متى يكون البيع بالقسط حرام؟ البيع بالقسط يكون حراما إذا دخل في مسألة بيعتين في بيعة، كأن يقول له هذه الثلاجة مثلا بألف جنيه كاش وألف ومتين قسط، فيأخذ الثلاجة ويقول له إذا استطعت أن أدبر الألف جنيه سآتيك بها، وإن لم أستطع تعتبرها بالتقسيط. فهذا داخل في بيعتين في بيعة، وإن سمي ببيع التقسيط فهذا حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. كذلك أيضا قد يحرم البيع بالتقسيط إذا اشترى السلعة، يعني مثلا قال له أنا أشتري الثلاجة بألف جنيه وسأتيك بالألف جنيه غدا أو بعد غد أو في خلال ثلاثة أيام، فبعد ثلاثة أيام أتى وقال له يا فلان أنا لم أستطع تدبير الألف جنيه ثمن الثلاجة فاجعلها قسط، فيقول له خلاص جعلناها قسط يبقى بألف وإيه ومتين. هذا كأنه بالضبط عمل الألف ألف ومتين، يبقى دعين الربا، يبقى هنا حرام في هذه الحالة، وحرام في الحالة الأخرى أنه أخذ السلعة ولم يتفق مع البائع على أحد النوعين من البيع، هل هي كاش أم قسط.